بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق شرحنا كل هذا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رغم إلى قول الله جل في علاه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. في قوله وبالحق أنزلناه الهاء ضمير عائد على القرآن وكتاب الله جل في علاه والحق وجاء بالحق ونزل بالحق وفيه الحق. قال وبالحق أنزلناه أنزلنا القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقيل وبالحق أنزلناه أي بالتوحيد أنزلناه وهذا حق. والله ما خلق الخلق إلا للتوحيد وما أنزل الكتب إلا للتوحيد. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني بالحق في الوعد والوعيد وأيضا في الأمر والنهي في القدر وفي الشرع وفي الكلام عن الله جل في علاه والكلام على من وحد الله جل في علاه وثواب ذلك والكلام على من أشرك بالله جل في علاه وعقاب ذلك. كل ذلك نزل في كتاب ربنا جل في علاه. وبالحق أنزلناه وفي قوله وبالحق أنزلناه دلالة على علو الله جل في علاه لأن التنزيل لا يكون إلا من علو. التنزيل لا يكون إلا من علو. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك وقلنا بأن الرسالة استفاء من الله جل في علاه وليست مكتسبة. في قوله وما أرسلناك المسألة على الإرسال. أمين. جزاكم الله خيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا ونذيرا. وهذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة. يبشر كل من وحد الله جل في علاه وكل من عبد الله على حق يبشره بالجنة وبالمغفرة وينذر كل من كفر بالله جل في علاه وأشرك به بالعذاب والعقاب الوخيم والتقريع والذلة والمهانة. قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال وقرآنا فرقناه قرأ علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وابو رزين ومجاهد والشعبي وقتادة والأعرج. كل هؤلاء كانوا يقرؤونها على التشديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فرقناه وقرآنا فرقناه وهذا على ما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما تبعا للأحداث. إذا قال وقرآنا هذا القرآن الذي نزل هداية للعالمين، هذا القرآن الذي تكلم به رب العالمين، هذا القرآن الذي نزل به الروح الأمين، هذا القرآن الذي نزل على النبي الأمين، وقرآنا فرقناه وجمهور القراء يقرؤونه بالتخفيف، وقرآنا فرقناه أي بينا حلاله وحرامه، هذا ما قاله ابن عباس في قوله وقرآنا فرقناه، يعني فرقنا فيه بين الحلال وبين الحرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال ابن عباس فرقناه أي بينا حلاله من حرامه، وأيضا في قوله وقرآنا فرقناه أي فرقنا فيه بين الحق والباطل، الحق في توحيد الله جل في علاه، والباطل والظلم والقبح والتشنيع في الشرك بالله جل في علاه. وقرآنا فرقناه أيضا، والثالث فرقناه أي أحكمناه فصلناه كما قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي التجديد كما قلنا نزل جملة واحدة للسماء الدنيا في ليلة القدر، ونزل منجما مع الأحداث على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اللام هنا لام إيش؟ ولد أعطاء. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، اللام هنا إيش؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أنت أصول دين؟ شريعة؟ ممتاز. الأمر وتشوف بقى إيه؟ نحيل على أصول الدين. أنا الشريعة وأصول الدين عشان أعرف أتصرف معاكم أنتم الاثنين. أستاذ أصول الدين. تفضل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. مش عايز تقول أي حاجة. هات عصاية. لام التعليل خلاص الآن بقت لام التعليل، ها؟ استيقظتم الآن. لتقرأه على الناس. سؤال مفاجأة. حاضر ماشي. اللام هنا لام تعليل طبعا. اللام هنا لام تعليل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. طبعا هو كما قال الله تعالى لينذر من كان حيا. لينذر من كان حيا. وقرآنا فرقناه لتقرأه، هذه فيها دلالة واضحة جدا على قراءة القرآن، والقراءة لا تكون إلا مسموعة، ولا بد من تحريك الشفة واللسان، وإلا قراءة العين تدبر وليست قراءة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، لتقرأه على الناس. شوفونا يعني أنا أريد استنباط منها شيء نعيم بقى ينظر فيها ليأتي فيها. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، في لفتة هنا ولفتة يعني جيدة في هذا الباب. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ها تلاوة تلقي ممتاز. تدرب ممتاز. هي إجابات جيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا شوف، هو قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وما قال وقرآنا فرقناه لتقرأه للناس. قد ينتزع من ذلك بأن وهب الثواب، وهب قراءة، وهب الثواب أو وهب ثواب القراءة للميت بأنها لا تصح ولا تصل في ذلك، لأنه قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وما قال لتقرأه للناس. وهذا يوافق قول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فتكون القراءة كما قال الله، وهذا كما قال الله تعالى في ياسين قال لينذر به من كان حيا. نعم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث على مهل وتؤدى من أجل التدبر، ولأن الهزك هز الشعر لا يكون فيه التدبر. لما جاء رجل قال ابن مسعود إني قرأت القرآن كذا وكذا، فقال ابن مسعود هزا كهز الشعر، قال هزا كهز الشعر، ثم قال الله تعالى قال الله تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على الناس على التعميم على كل الناس، ولكن بعد القراءة على كل الناس هي القراءة لإقامة الحجة، لكن لا ينتفع به إلا من زرع الله في قلبه الانتفاع من أهل الإيمان والقرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قال ونزلناه تنزيلا، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه بالتنزيل. ونزلناه تنزيلا، والذي نزله الله جل في علاه على سمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين، إلى النبي الأمين. قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أكفى بالله شهيدا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا، وكما قال سلف هنا المكث على حسب الأحداث في هذا الباب، نزلناه تنزيلا فهو يواكب ويوافق كل حدث كما قال. قال وفرقناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا تهديد للكفار، وألا يعني الأغرار الأغمار يحسبون بأن هذه على باب التخيير، كما قال الله رب العالمين في قرآنه المبين قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حسبوا بأن هذا على التخيير، وهذا دلالة على الجهل المركب. والحق بأنه ليس على التخيير ولكنه على التهديد. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا تهديد، أنتم ترجعون إلينا، آمنتم به ستثابون، كفرتم به ستعاقبون. هيا هلا وأهلا وسهلا بمحمد بلال، ما أدري ماذا أقول لك يا محمد بلال، أين أنت؟ أنت تطير بين أهل المدينة تؤبشني، أين أنت؟ وينك؟ وينك يا محمد؟ نعيم أنا أنصحك تسمع محمد بلال. محمد اعطي الرابط بتاع قراءتك، عاوزتني رؤياك، اشتقت لك بالشامي، اعلم ذلك على يقين. ضع رابط قراءتك الان، خلي الناس تتمتع. نعيم اسمع محمد، ويعني الحمد لله كلكم شام في بعض، يعني اسمع محمد وادعو لي. نعيم من المتقنين في الباب يا محمد بلال، ضع الرابط، رابط قراءتك هنا. أنا أخشى منك والله العظيم من أهل الشام محمد بلال. الآن أنت صرت ناعما جدا في كلامك. إذن هو سينشرها أيضا. ضع رابط قراءتك الآن محمد. بركت حبيبي وأحسن الله إليك. محمد الآن الحمد لله دكتوراه شريعة، هو معنا، هو صغير صغير جدا، هو يطلب العلم معنا من دبي إلى مصر إلى المدينة. نفع الله بك الأمة الإسلامية يا محمد، كم أسعد بك، لكن لا تتغير كثيرا، رفع الله مقامك، كم لك من وفاء. أنا ما أدري، كدت أمقت أهل الشام لعلل، فوجدت نفسي أغرق في بحر الشام، ما أدري كيف أخرج منه، ولا أريد أن أخرج حتى، سأموت شاميا بإذن الله. بوركت يا باشمهندس نعيم، بوركت والله والله ما أدري كيف أنت، أنت أسد من أسد الشام، لولا شطح الدماغ الشمال هذه التي عندك، لكن أنت والله والله أسد من أسد أهل الشام. عمتنا الذي بيني وبينك خلاف معتبر، فلا يعني فلا يفسد للود قضية بحال من الأحوال، بل ولا يأتي بجانبها. الآن لن أكمل حتى تضع الرابط يا محمد بلال، ضع الرابط الآن، وأنا أرجو أن الجميع يسمع قراءتك ليعلم كيف أن الله خلق في الأمة من يقرب القرآن للآذان، لا سيما إن كان متقنا في المقامات وفي غيرها. أعتقد تفسير الفتحة وآل عمران كان يقرأها محمد بلال، أعتقد لو دخلت من النت. لا لست بجاهل، ولست أعذرك بجهلك بحال من الأحوال. المسألة أنني أرى أنني على صواب يحتمل الخطأ، وأنت على خطأ تحتمل الصواب، والله أعلم بمن عنده الصواب في هذا الباب، لكننا نسري مسرى يعلم الله بنا أننا نجتهد ولا نبيع ديننا بثمن بخس دراهم معدودة. نعوذ بالله أن نرفع أحدا ونخفض أحد. كفى بذنوبنا إلى السماء قد اعتلت، ولكننا يعني ندعو ربنا صباح مساء ليل نهار أن يغفر. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. ضع الرابط يا محمد. إذن قال قل آمنوا به، أمين أمين، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به، نعم، إيش أنا قلت؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله، قلت إيش؟ العلم، نعم. بركت وأحسن الله إليك، يعني نشن في الآذان بسماعك دائما يا محمد، رفع الله مقامك وأحسن الله إليك، آمين رب العالمين. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا تهديد لكفار مكة، تهديد كما قلنا، والأسلوب أسلوب تهديد ووعيد أكيد ونهي شديد على الكفر بهذا القرآن المجيد. قال الله أكبر، الحمد لله والشكر لله، فزت يا نعيم، وفزت أنا وفاز هو، حفظكم ربي جميعا. قل آمنوا به بالقرآن، الهاء الضمير عائد على القرآن. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا الكتاب، إن الذين أوتوا العلم من قبله، الذين أوتوا العلم من قبله، يعني العلماء اختلفوا في من يقصد بذلك. اللهم انفع بكم جميعا يا رب. قال الله جل في علا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم، من الذين أوتوا العلم من قبله؟ قال علماؤنا هم ناس من أهل الكتاب، هم ناس من أهل الكتاب، وقيل بل هم الأنبياء عليهم السلام، هم الذين أوتوا العلم من قبله، ولأنها الكتب كلها منزلة من عند الله جل في علا، تأمر وتتحد في الأمر بالتوحيد، وتختلف الشرائع كما تختلف، ولكن في قوله جل في علا إن الذين أوتوا العلم من قبله، قالوا الذين أوتوا العلم هم الأنبياء، وقيل طلاب الدين كأبي ذر وسلمان وأرق بن نوفل وزيد بن عمرو، والحق أن المقصود بذلك هم يعني أهل الكتاب وأيضا الأنبياء. إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا محمد أنا عرضتك هنا لأن فيه فوارس ميدان أيضا عندنا في المجلس عندهم إتقان لا سيما من نون النسوة صراحة في أبواب أبواب القرآن والقراءات فلا أجعلهم يعني إيش لا أجعلك تتحكم إليهم هم فقط يعطونك رأيهم فيما سمعوا على ليس على إلا على باب الإتقان وإلا فأنت من المتقدمين في هذا الباب نفع الله بكم جميعا الأمة الإسلامية كم أسعد بهذا المجلس ورب العزة نعم هي لو تسمح أقول باسمي هي خلاص عرفت الآن فليتها تسمع وأيضا يعني تشارك بمشاركة عاوزتني رؤياك محمد الله المستعان نسأل الله أن يجمع بيننا وبين أحبابنا في أقرب وقت اللهم أمين يا رب القلب يحترق في بعد هؤلاء الأخيار الأبرار الذين يحبهم من كل قلبه وما أدري يعني وإن تباعدت الأجساد القلوب تتقارب وتتوافق لكن كم وكم أيضا في بعض اللحظات يحتاج المرء أنت يعني أن تتلاقى الأبدان الله المستعان قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا هي إشارة ما أراها إلا تصريحا لا تلميحا على فضل العلم وفضل أهل العلم وهؤلاء هم أهل الفضل حقا قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا أبشر أبشر محمد يسر الله عليك أمرك حبيبي أبشر يخرون للأذقان سجدا قال ابن عباس يخرون للأذقان المقصود يخرون للوجوه يخرون للأذقان أي للوجوه قال الزجاج الذي يخر وهو قائم إنما يخر لوجهه والذقن هو مجتمع اللحيين وعضو من أعضاء الوجه فهو يعبر عن الكل بالجزء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال يخرون للأذقان سجدا سجودا لله جل في علاه وهذا أشرف ما يتقدم به وأشرف ما يتبرأ أشرف ما يتقدم به المرء عبادة لله جل في علاه وأعظم ما يتعبد به المرء لله جل في علاه أن يكون دليلا بين يدي ربي ساجدا يسجد قلبه قبل أن يسجد وجهه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان الله في عونك يا طالب العلم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يخرون على وجوههم سجدا لله جل في علاه ومن سجد لله في الدنيا رفعه الله في الدنيا وفي الآخرة وكلما كان العبد لربه دليلا كلما كان عند الله وعند الناس عزيزا قال آخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها لله جل في علاه والمعنى هنا سبحان ربنا أسبح ربي أنزه ربي جل في علاه عما يقول الظالمون علوا كبيرا والتسبيح هنا لأن أهل مكة يكفرون بالله جل في علاه ويجعلون الأصنام أندادا لله جل في علاه شركاء لله جل في علاه فهو ينزه ربه عن الشريك وينزه ربه ويوحد ربه سبحانه جل في علاه وينزه ربه عن السمي وعن الأنداد قال ويقولون سبحان ربنا شوف قال سبحان ربنا ما قال سبحان الله سبحان ربنا ولما أولا إضافة هنا الإضافة إضافة التشريف وهذه إضافة وهم حقا عباد الله جل في علاه والأمر الثاني لأنه إذا سجد حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره وهذه كلها من لوازم الربوبية الخلق من فعل الله جل في علاه ومن لوازم الربوبية ويقولون سبحان ربنا نزيه الله جل في علاه عن الأنداد وعن الشركاء، نزه الله عن التكذيب بالقرآن، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني إن كان وعد ربنا مفعولا بإنزال القرآن وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. واللام هنا دخلت للتوكيد، اللام هنا دخلت للتوكيد، يعني ما أمر الله به وما قضى لابد أن يكون. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. ويقولون سبحان ربنا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نعم. قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان كما قلنا للوجوه، ويزيدهم خشوعا تواضعا وتعبدا لله جل في علاه، لسان حال كل واحد منهم، وعجلت إليك ربي لترضى. الفوائد المستنبطة: إثبات علو الله جل في علاه، من وظائف الرسل البشارة والنذارة، مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة انتزعها أنت من قوله وقرآنا فرقناه على مكث للناس، على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فضل السجود وجوب تنزيه الله جل في علاه مع تصديق وعده، مع التصديق بوعده، وجوب تنزيه الله جل في علاه مع التصديق بوعده. نعم والله ممتازة كريمة، جزيت الجنة، أحسن الله عليك. ما رأينا هذه التعليقات من زمن. طيب هذه هي الفوائد. أنت الآن جعلت الأذن مضاعفة في القرص عليها الآن، هو يا إن الآن يا نعيم ليتك تراه. إذا استيقظ سرحان في الدروس ما يصح، ليتك كنت في المسجد كنت علمتك كيف تجلس أمام الدرس، لكن أنت ما أدركت ما كنا فيه نحن من نعمة في مسألة. لو في أسئلة فضلوا. النساء لهن وظيفة واحدة، وهذا جهل مني مركب وأعترف به الآن، لأن هناك إبداعات حقا ما رأيتها إلا في النساء. نهيك على أن مسائل القرآن أعظم من يعني أتقن الآن في عصرنا، على ما أرى الآن مسائل القراءات ومسائل الإتقان في المخارج وغير ذلك النساء، هذا اعتراف أعترف به. في العلم طبعا أنا ما زلت أقول إنه بلوغ شأو العلم صعب جدا على النساء الآن، لأن هذا العلم للذكران من العالمين. لكن هذا المجلس، أنا ما أتكلمش والله العظيم ليست مجاملة، هذا المجلس لو تعلم الدنيا بأسرها ما فيه من اللآلئ لوزنوه بكل الأحجار الكريمة. وأنا ظني أنه ليس ثمة مجلس في مشارق الأرض ومغاربها يوزن بهذا المجلس. والله ما أقول ذلك مجاملة لكم، والله أشهد الله على ما وأعتقد وأشهد الله طبعا على ما فيه من دخن في أمور معينة أعرفها ممن يدخل ويخرج أو يدخل يريد مأربا آخر، هذا أمر آخر، ده داعي على جنب، هذا ما نتكلم عنه، نتكلم على الثقل الموجود. فالحق بأن المرأة أخرجت مثل الشافعي مثل مالك مثل الثوري. المرأة أيضا لو تعلمون أبدع كتاب في الفقه الحنفي هو كتاب بدائع الصنائع، يعني شوف هذا يعني جاء طبعا شارح الكتاب، جاء تزوج الماتن، تزوج بنت الماتن، أبوه تقدم من أبيها وكان تلميذ له، فأولا كانت الفتوى تخرج من أبيها، وهي يعني بعدما أتقنت العلم كانت تختم على الفتوى لأنه كانت قد أتقنت وتشبعت علم أبيها. لما شرح يعني المد تزوجها، فكانت الفتوى تخرج بالثلاثة، بالثلاثة يعني، يعني هذه تعتبر من المناجم عند المذهب الحنفي عند الأحناف في هذا الباب. الحق الآن هناك من النساء من أتقن فهي تخرج لنا العالم أو تخرج لنا المتقن، وهي أيضا متقنة، وأيضا محفل النساء يحتاج إلى امرأة متقنة حقا لينشر العلم بينها. فمعنى أننا نقول أن الدعوة ترفع عن المرأة، لا، هذا خطأ بين، بل المرأة أصلا لها ركن رقيم في هذا الباب، وهي تغني رجال عن الاحتكاك بالنساء في مثل هذه المسائل، لا سيما في الفقه إذا أتقنت الأبواب الخاصة بالنساء. نعم. يقول: هناك مجموعة من الناس تجتمع تقرأ كتاب فيما بينها، ثم بعد الانتهاء منه يجتمعوا يدعون بأن يتقبل منهم ما يترسلون. هناك مجموعة من الناس إيش؟ هات يا ولد. نعم قل. نديل به. بيقول: هناك مجموعة من الناس تجتمع تقرأ كتاب فيما بينها، ثم بعد الانتهاء منه يجتمع يدعون بأن يتقبل منهم ما يتوسلون به على أنه عمل صالح، فهل يجوز ذلك؟ أتوقف في هذا. له جانب جواز وله جانب منع، والفصل ليس الآن، خلينا أفكر فيها وأتأمل لعل الله تعالى يفتح عليها فيها. أتوقف في هذا، على أني لو تكلمت على الأثار من مسحنا أحد، صح؟ لو في أحد جاله ما اسمه هذا الإغلاق، ليس يعني هنمسح بس التاب لأنه مش ظاهر منه شيء، فسامحون، أرجو أنه ما يكونش حد اتمسح يعني. استغفر الله، هذا فضلك يا أم الأبرار، هذا حسن ظنك، جعل الله في ميزان حسناتك هذا الكلام، لكن حقا أنا أعترف بفضلكم جميعا وفيكم من الإبداعات التي أذهلت العقول. طالب العلم عنده سؤال في شيء ثاني؟ يقول: هل تبطل صلاة المرأة إذا دخل أحد من غير محارمها مثل ابن عمها لغرفتها لا تصلي؟ لا تبطل صلاتها، ليش تصلي؟ هو شيطان رجيم. لا لا لا لا تبطل صلاتها ولا شيء، لكنها إذا كانت منتقبة يعني تحاول تأخذ شيئا تضعه على وجهها فقط، هذا الذي تفعله. طيب، إلى في شيء ثاني؟ لا اسمه مسح، أنت تمسح وتخليني أنا أشتغل. طيب، جزاك الله خير. إلى كتاب المهذب، وما زلنا مع التفليس، وقلنا بأن مسائل التفليس هذه لابد أن نفهم فيها جيدا أننا نؤسس يعني أصولا، هذه الأصول هي التي نمشي عليها بعد ذلك في أبواب الفروع. فإذا كان المشتري أفلس وطلب الغرماء الحج وحجر عليه، فهل يرجع يعني البائع في المال الذي أدركه بعينه أم لا، مع التفصيل في الزيادة والنقصان والاختلاط أيضا بغيره. واليوم أخذنا الزيادة والنقصان أكثر من فرع، فأنا بأجمل لكم الفروع. فالزيادة والنقصان نأخذ اليوم إذا اختلط بغيره، هل أيضا يعني له أن يرجع في ماله الذي فيه يعني اختلطت عينه بعين غيره، فهل يرجع أم لا؟ هذا الذي نشوفه.